وقوله فإن الله سائلهم عما استرعاهم هو كحديث ابن عمر المتقدم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال وفي الحديث يقول ابن حجر تقديم أمر الدين على أمر الدنيا. يقول في الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه، وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة. هنا يقول ابن حجر في الحديث، هذا الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لما ذكر الخلفاء ما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. حقهم متعلق بالدين أم بالدنيا؟ ها؟ بالدين. السمع والطاعة جاء بها الدين، وحقكم متعلق بماذا؟ بالدنيا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم حقهم على حقكم، قال أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، ففيه تقديم أمر الدين على أمر الدنيا. فالنبي أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتن وتأخير المطالبة بحق الإنسان نفسه، وقد وعده أنه إن صبر على ذلك فإنه سيجزى في الآخرة على حقه. ولذلك من يرفع شعار التمرد والتظاهر والفتن إذا حرم بعض حقه هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. فالإنسان عليه أن يوفي حق الأئمة، وأما حقه بالنصيحة والتي هي أحسن، ولكن عليه أن يسأل الله هذا الحق. قال الشيخ عثيمين رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء الخلفاء ما عليهم، وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم ونسأل الله الذي لنا. لا نقول هؤلاء ظلموا، هؤلاء جاروا، هؤلاء لم يقوموا بالعدل ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به، لا، هذا لا يجوز. يقول الشيخ يجب أن نوفي لهم بالحق وأن نسأل الله الحق الذي لنا. أما أن تقول لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره فهذا خطأ. قم أنت بما يجب عليك واسأل الله الذي لك. فهذا الأمر ينبغي أن يعرف ويعقل ويغرس في الناس ويربوا عليه درعا للفتن وتحصيلا للمصالح الكبرى.